قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة. هذا أيضا مما يدل على أنه تجوز الصلاة وبين الأرض وبين الإنسان حائل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن ما يهون بين المرء وبين موضع سجوده ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون من أعضاء السجود، والقسم الثاني أن يكون من لباس المصلي، والقسم الثالث أن يكون من شيء منفصل. فإن كان من أعضاء السجود فإنه لا يصح السجود، مثل أن يضع يديه ثم يضع جبهته عليهما، فإن هذا لا يصح سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا لم يسجد على سبعة. الثاني أن يكون من ملابس المصلي، فهذا إن كان لحاجة فلا بأس، وإلا فهو مكروه، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فقول فإذا لم يستطع فيه دليل على أنه مع الاستطاعة لا يبسط الثوب. القسم الثالث أن يكون من شيء منفصل، يعني أن يحول بينه وبين موضع سجوده من الأرض شيء منفصل كالخمرة والحصي وما أشبهه، فهذا جائز. إلا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يخص جبهته بشيء يسجد عليه ولو منديلا، لئلا يكون مشابها للرافضة الذين يسجدون على شيء معين يسمونه التربة ويزعمون أنهم أخذوه من كربلاء. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. هذا فضل صلاة الجماعة. في حديث أبي هريرة أنها تفضل 24 درجة، والبضع ما بين 3 إلى 10، لكن قد صرح في أحاديث أخرى أنها 27 وبعضها أنها 25، وبينا أن الجمع بينهما هو أن زيادة 27 يؤخذ بها لأنها زيادة فضل من الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء تكلف وقال إن 27 باعتبار أنه عد صلاة المنفرد وصلاة الجماعة فهما صلاتان، والزيادة تكون 25، لكن يظهر بدون تكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على أنها زيد الأجر إلى 27، أو يقال إن صلاة الجماعة تختلف في فضلها بكثرة العدد أو بعد أو بعد الممشى أو ما أشبه ذلك، حتى يكون بعضها 25 وبعضها 27. أما الحديث الذي معنا ففيه فوائد: أولا صحة صلاة المنفرد عن الجماعة وإن لم يكن له عذر. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كانت فاسدة باطلة لم يكن فيها أجر وما صح التفضيل. فإن قال قائل: ألستم تقولون بوجوب صلاة الجماعة؟ فالجواب: بلى. يقول: إذن يلزمكم أن تبطلوا الصلاة بترك الجماعة، لأن المصلي وحده ترك واجب من واجبات الصلاة، وأنتم تقولون لو ترك قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى لبطلت صلاته، فهذا أيضا تبطل. نجيب عن ذلك فنقول أن الجماعة واجبة للصلاة وليس واجبة بنفس الصلاة، بل هي واجبة لها، كما نقول إن الصلاة تصح بدون إقامة لأن الإقامة واجبة لها وليست واجبة فيها. وهذا هو القول قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة المنفرد إذا لم يكن عذر باطلة، واستدل بحديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحمل حديث أبي هريرة هذا على المعذور، لكن هذا الحمل لا يصح، لأن المعذور إذا كان من عادته أن يصلي الجماعة كتب له أجر الجماعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يتوضأ في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة وأن يحسن الوضوء، لقوله: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد إلى آخره. فهل نقول من لم يتوضأ إلا في حمام المسجد يفوته هذا الأجر؟ فالجواب: أما من جهة أجر الخطى فلا شك أنه يفوت، لأنه خطأ إلى المسجد بغير وضوء. وأما أجر الجماعة من حيثه فنرجو أن لا يفوت وأن يحصل له الأجر. ومن فوائد هذا الحديث فضل الإخلاص، لقوله: لا ينهزه إلا الصلاة، أي أنه ما خرج من بيته إلا لأجل الصلاة، ما خرج لبيع ولا شراء ولا من أجل أن يصادف صديقه في المسجد أو ما أشبه ذلك، ما خرج إلا للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن كل خطوة يخطوها فإن يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فله فائدتان، يكتسب فائدتين: رفع الدرجة وحط الخطيئة. ومن فوائده أن هذا الأجر ينتهي عند دخول المسجد، لقوله: حتى يدخل المسجد. وعلى هذا فالخطى من باب المسجد إلى الصف لا يحسب له في ذلك أنه يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد دخول المسجد. ومن فوائد هذا الحديث فضل انتظار الصلاة، وأن الإنسان إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة، لكن في ألفاظ أخرى أنه يصلي أولا ما شاء الله أن يصلي ثم يجلس لينتظر الصلاة، فهو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإن قال قائل: هل هو في الصلاة حقيقة أو في الصلاة حكما؟ نعم، الثاني قطعا، ولهذا يجوز أن يتحدث ويجوز أن يشرب ويجوز أن يأكل ولو كان منتظرا للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة قد سخرهم الله تعالى لبني آدم، لا الذين في الأرض ولا الذين في السماء، سخرهم الله للمؤمنين، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهنا يصلون على من جاء وحبسته الصلاة حتى يصلي، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا الدعاء مشروط بما إذا لم يؤذي، ما لم يؤذي فيه، والأذية تكون بالقول وتكون بالفعل. الأذية بالقول أن يأتي ينتظر الصلاة ثم يجلس إلى صاحبه يتحدثان فيشوشان على الناس. وكذلك أيضا لو جلس ينتظر الصلاة ثم جعل يقرأ بقراءة جهرية تؤذي من حوله، هذا أيضا يحرم هذا الأجر. وكذلك إذا أحدث، ولهذا قال ما لم يحدث فيه، والظاهر أن المراد بالحدث هو ما أوجب الوضوء، وليس المراد بالحدث من أحدث معصية، بل من أحدث ما يوجب الوضوء، من أحدث بما يوجب الوضوء. ووجه أنه يحرم دعاء الملائكة أنه إذا أحدث خرجت منه رائحة كريهة تؤذي الملائكة، فلا يستحق أن تدعو له الملائكة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بصلا أو ثوما أن لا يقرب المسجد، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا قد يقول قائل إنه يدل على أن الإنسان يأتي مثل مبكر ويصلي النافلة، لكن هنا ترجح النافلة في المسجد لأنه كان في انتظار صلاة المكتوبة، وهو لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، لكن النوافل المطلقة في البيت أفضل. نعم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم نحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. هذا كله اختلاف ألفاظ، والحديث واحد لكن ناقلوه تختلف ألفاظهم، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحديث يجوز نقله بالمعنى، فهو منقول بالمعنى، لكن ألفاظ الذكر والدعاء الغالب أن المحدثين يحرصون على أن ينقلوها باللفظ، ولهذا تجد الخلاف في ألفاظ الذكر ونحوه تجد الخلاف فيها قليل. أما الأحكام فالخلاف فيها يعني اختلاف الرواة فيها كثير، لكن هذا لا يهم ولا يعتبر اضطرابا، لأن المخرج واحد، وما دمنا نعلم أن القول الراجح عند المحدثين هو جواز نقل الحديث بالمعنى فهذا هو اختلاف الألفاظ فقط. نعم. إن بعض العلماء قال ما لم يحدث معصية، ومنه البدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، لكن تفسير أبي هريرة له بالحدث الموجب للوضوء قد نقول إن الصحابي أعلم بما روى وأعلم بمدلول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا نجزم بأنه إذا أحدث بقول محرم أو بدعة لا نجزم بأنه يخرج من هذا الثواب. ما أدري، لأن قد يقال إن السبب أن الملائكة تمتنع من ذكره من الدعاء له لأنه فعل ما يؤذيه، وهذا نوع امتهان للملائكة. نعم. على كل حال الأذية غير مسألة الحدث، سبقنا أن الأذية تكون بالقول وتكون بالفعل، هذا ظاهر الحديث في مصلاه وفي مجلسه، ظاهره أنه يبقى في المكان، لكن الظاهر أنه إذا قام من المكان لفاعل ومصلحة كاستماع الحديث أو علم فإنه لا يفوته الأجر، لأنه هنا انتقل عن مكان لمصلحة ليس عبثا. ومعلوم أن الذي يبقى في المكان في الصف يكون له من الوقار والاحترام ما لا يكون للرجل الذي يقفز من ناحية إلى ناحية، لكن إذا دعت الحاجة إلى القيام من المجلس إما لأنه أتاه النعاس فأراد أن يمشي أو أنه يحضر مجلس ذكر أو علم فلا بأس. وفي حديث أبي هريرة يدني على جواز أن يتكلم الإنسان بما يستحيى منه لبيان الحق لقوله يفسو أو يضرب. والفرق بين هذا وهذا أن الأول لا صوت له والثاني له صوت. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال مسلم حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة. هذا الحديث مطابق للترجمة التي كتبها النووي رحمه الله، وذلك في قوله إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، وذلك لأنه تكثر خطاه إلى المسجد فكان أعظم أجرا. وقد سبق لنا أن من تطهر في بيته فأسقى الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولكن إذا قال قائل هل معنى ذلك أو هل لازم ذلك أن يؤمر الإنسان بأن يتخذ بيتا بعيدا عن المسجد، أو نقول إذا اتفق أن بيته بعيد من المسجد كان أفضل من البيت القريب؟ الجواب الثاني لا شك. ولهذا لم يختر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يكون بيته بعيدا من المسجد، ولم يقل للناس أبعدوا عن المسجد، وإنما قال لمن أراد أن يتحول من بيته ليقرب من المسجد قال لهم دياركم تكتب آثاره. وفرق بين الابتداء وبين الاستدامة. وقوله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، ظاهر هذا الحديث بهذا اللفظ اللين أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنه قال إن الذي يتأخر ويصليها مع الإمام أفضل من الذي يصليها ثم ينام. ومثل هذا التعبير لا شك أنه يعطي للسامع أول ما يسمعه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. فعلى أي شيء يحمل؟ يقال هذا من الأحاديث المتشابهة، إذا كان ظاهره أن صلاة الجماعة ليست واجبة. وهناك أحاديث صحيحة صريحة واضحة في وجوب صلاة الجماعة. والواجب الذي هو طريق الراسخين في العلم أن يحمل المتشابه على المحكم الذي ليس فيه تشابه حتى يكون الجميع محكما. فإن قال قائل أفلا يصح أن يحمل على من كان فيه نوم كثير فنام فصلى ثم نام؟ قلنا أيضا لا يصح الحمل على هذا، لأن الذي فيه نوم كثير معذور عن الصلاة مع الجماعة، إذا كان يخشى أنه لو تأخر وصلى مع الجماعة لم يدري ما يقول فإنه يعذر. وإذا كان معذورا ومن عادته أن يصلي مع الجماعة كتب الله له ما كان يعمله من قبل. نعم، الأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فالأفضل ما كان أكثر جماعة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. هذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان يؤجر مع النية حتى بعد رجوعه من المسجد إلى أهله، فيكون له أجران، أجر سابق على الصلاة وأجر لاحق، كل هذا لأنه يحتسب على الله عز وجل. ولا شك أن الله تعالى أكرم الأكرمين إذا احتسب عبده عليه أجرا وكان له سبب شرعي فإن الله تعالى يحققه له. ولهذا قال لك ذلك كله بسبب الاحتساب. وهذه المسألة عن الاحتساب تفوت كثيرا من الناس، ولكن احتسب على الله عز وجل، احتسب بمعنى أشعر نفسك أنك تريد ثواب الله ببيع ما أمرك به أو ترك ما نهاك عنه حتى يعطيك الله ما احتسبت. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.